لذكر طيبة في فؤادي هيام يا حيها تلك المدينة فيها النبي المختار بدر التمام منزل مهبط للسكينة لذكر طيبة في فؤادي هيام يا حياها تلك المدينة فيها النبي المختار بدر التمام منزل مهبط للسكينة يا فوز من بالمصطفى الطهريام تفتح له كام من خزينة يسلم المفتاح في أنس تام يحوي الدرار ليه ثمينا ويرتقي بالفضل أعلى مقام يخوض في أكرم سفينة بحور من قرب المهيمن عظام على هنا يا أصحاب أمينة من دون ذا الإحسان كل المرام فامسك بعروة المكينة الحمد لله ذي العطايا الجسام يكرم لعبده ويعينه ذكر النبي هو طب يشفي السقام لمن أحب يجلي حزونه يا ربنا بالطهر نور الظلام هبنا العطيات الثمينة نحل دايم في صفا وانستام حصون أحمد الحصينة عليه صلى الله دايم دوام ما وصل العاشق حنينا والآل وصاحب الهدى الكرام أخص به باب المدينة وبضعة المختار خير الأنام لعندها قفل الخزينة بها بلغنا السول هو المرام وحوالنا صارت حسينة ونزلها أهل المراق العظام ومن بهم حقق يقينه